قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح فعلهما أي الحج والعمرة من الصبي نفلا، وحكاه غير واحد من أهل العلم إجماعا، وهو مذهب الأئمة الأربعة كلهم، ومن نسب إلى أبي حنيفة أنه لا يصحح فقد غلط.